تفسير الآية 33 من سورة صاد، يقول تعالى: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي أرجعوها إلي لكي نكرمها ونتعرف على مزيد من احتياجاتها لتلبيتها، فقد أجهدناها كثيرا في هذا العرض. فأخذ وبدأ يمسح سوقها، جمع ساق أي أرجلها، وأعناقها أي رقابها، تعبيرا منه عن الحب والرفق والاهتمام والإكرام والإعجاب والسرور.